طلعت في الحديث السليم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى لا يخرج من النار الناس الذين يحضروا خير الله. نعم. هذا في حجه المرجع في الجواب عنه يخرج العالم. اي ما نحن لا نقول ان من عمل معصيه فانه مخلد في النار. نقول قد لا يخلد قد لا يعذب اصلا اذا كان دون الشرك. اي صحيح. اي نعم هذا بفضل الله ورحمته لكن معهم اصل الايمان. واما قولك ولا صلاه فهذا العموم تخرج منه الصلاة بالأدلة أن تاركها كافر.